بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، قبل أن يعني نشرع في درسنا، نود حقيقة أن نشكر جميع الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في التكليف التطبيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم جميعا خير الجزاء. من أميز الإجابات كان عند أخواتنا الكريمات الأخت شيماء الأهدل والأخت سميرة هلابي، وكان من أميز الإجابات عند إخواننا هنا الشيخ عبد الله عياش أستاذي، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء. إجابة موفقة ومباركة في قضية التكليف التطبيقي. أحث إخواني وأخواتي على التطبيق، لأن المعلومات إذا أخذت بدون تطبيق لن تستطيع تفعيلها فيما بعد في معرفة المعاملة عند ما تريد أن تقدم على هذه المعاملة. لذلك لا بد من التطبيق. التطبيق، لما أخذنا التطبيق للتكليف التطبيقي في عقود البطاقات الائتمانية، لما يمر بالإنسان عقد البطاقة أو أي عقد من العقود، يعني هناك لما يقرأ هذا العقد، مثل عقد البطاقات فيه أكثر من يعني بعضها 12 صفحة بعضها 20 صفحة، وكل يعني بند من هذه البنود يمثل مسائل، فلذلك يستدعي طالب العلم يمكن أكثر من 50 ولا 60 مسألة في ذهنه حتى يخرج بحكم يقول إن هذا العقد جائز أو إن هذا العقد ممنوع أو إن هذا العقد جائز ويبطل الشرط الفلاني. فحتى تصل لمثل هذه الملكة لابد أنك تدرسها دراسة ما يسمى دراسة تجزئية. لذلك كان التكليف أمس التطبيقي قلت لكم أدرسوا هذا العقد من زاوية واحدة فقط، لا تنظر إلى غيره من الزوايا، مسألة الشروط في العقود وأنواع الشروط وتعددها، ومسألة بيع ما لا يملك، مسألة الإيجار التي فيها، مسألة الرسوم، يعني زوايا كثيرة. اترك هذه الزوايا كلها وانظر له من زاوية واحدة فقط، هل هذا المانع تحقق فيه؟ طيب لو سألتكم قلت لا، ما حكم هذه البطاقة لأني أريد أن أستخدمها أن أستخرجها، ما حكمها؟ هنا استدعي 60 مسألة، لابد أن تستدعي المسائل واستدعي كل هذه المسائل وتنظر فيها تطبيقيا. لذلك ملكة التطبيق على المسائل الواقعية، ملكة التطبيق على المسائل الواقعية لابد أن ينميها طالب العلم شيئا فشيئا عنده، من خلال كثرة التطبيقات مع مشرف يقوم هذا التطبيق. لأن ملكة التطبيق ليست يعني شيء يقرأ، ليست شيئا لا لا لا تكتسب من خلال كتاب، لا، وإنما هي تكتسب من خلال التجربة، الصحة والخطأ، فشلت في هذا الخطأ، هذا الخطأ هنا، لابد لك من مقوم يقول لا والله خطأ هنا، قراءتك هنا خاطئة، ترى هذه يعنى بها كذا، هذه يعنى بها كذا، هذا يعنى بها كذا، هذا يعنى بها كذا. فبقدر ما تكثر من التطبيقات بقدر ما تكتسب مهارة الدراسة الواقعية التطبيقية في المعاملات المعاصرة. هذا الجانب مفقود في حياتنا اليوم في دراساتنا المعاصرة حقيقة، وهذا يعني ننقد به أنفسنا جميعا. لابد أن ننمي هذا الجانب في دراستنا الفقهية وخصوصا في المعاملات المعاصرة. لذلك نحن اليوم ندرس معاملات، إذا لم نعرف الجوانب التطبيقية لها معنى ذلك أن سوف نقع في الجوانب التطبيقية هذه ونحن لا ندري، ونحن نمارس في حياتنا اليومية عشرات المعاملات لا نعرف ما هي جذورها ومراجعها الفقهية في كتب الفقهاء وفي موارد الشريعة كتابا وسنة. لماذا؟ لأننا لا نستدعي التطبيق. فأنت مثلا تشتري تذكرة الطيران ما تستدعي أن هذا عقد إجارة، وتشتري مثلا بطاقة سوا ما تستدعي أن هذا مثلا والله هذه إجارة موصوفة ولا هو سلم في منافع، وأنت مثلا تأخذ كذا تشتري من الصيدلية ويعطيك خصومات ما تستدعي أن ما يلحق بالثمن له حكمه، وهكذا ما تستدعي هذه المسائل. ليش؟ لأنك أنت ما قاعد تطبق، ما اكتسبت ملكة التطبيق، فصار عند بعض طلبة العلم ما يدرسه شيء وما يمارسه شيء آخر، لا يعرف أحكامه ولا يعرف حلاله من حرامه، لأنه ما يطبق مثلا ضوابط الإجارة وضوابط السلام وضوابط البيع وضوابط الشروط وضوابط العقود وضوابط إلى آخره، ما يطبقها في معاملاته، فتجد أنه خلاص يصير يعني يستخرج هذه البطاقة من هذا المكان، يفعل هذا، يعني يشتري هذا الشيء. متى يسأل؟ إذا راح عند بنك يبغى يأخذ قرض ولا تمويل، قال وش حكمها وش كذا. طيب أنت أصلا قبل لا تأخذ التمويل هذا أنت تقوم كل يوم بعشرين معاملة فيها عشرين مسألة كل واحدة، وما سألت عنها ولا دريت عنها. ليش؟ لأنه ما استشعرت أنك أصلا يعني متفقه وطالب. فلذلك أنا أدعو جميع إخواني إلى إحياء الملكة التطبيقية، إحياء الملكة التطبيقية، الإكثار من التطبيقات، الإكثار من التطبيقات في معاملاتك المعاصرة التي تقوم بها في يومك وليلتك، التي تقوم بها في يومك وليلتك. إحنا وهذه يعني تحتاج منك إلى مهارة تكييف وتنزيل. لما واحد يقول يا أخي تحويل دقائق من فلان إلى فلان، ما هذه المعاملة وما صورتها وكيف؟ لما واحد يقول والله أشتري دقائق استلف دقائق، لما واحد يقول أبيع رقم، وش معنى أبيع رقم؟ وش معنى خدمة الرسائل، خدمة الإنترنت المدفوع الاستخدام العادل، ما هي ضوابطها؟ لما تشتري شيء يقول الرد خلال 3 أيام، ما هو هذا الرد؟ هل هو شرط خيار ولا خيار عيب؟ ولا لما يقول أنا أبيعك شيء يقول لك الضمان على المورد على المصنع، ما معنى هذا الكلام؟ هل يكون الضمان على غير البائع أم لا؟ وهكذا. فأنت تحتاج أنك إيش؟ تطبق. أما أنك أنت يعني تمارس حياتك يعني بطريقة، وبالعكس حتى بعض الناس يعني من العجائب أنه يقرر في الفقه طريقة تمنع هذا الشيء وهو يمارس الشيء الآخر، ما هو يعني استكبارا وتحريما، لا مو داري، مو داري أنه ترى أن هذه الصورة الممنوعة هي الصورة، ما هو داري أن هذه الصورة التي يمارسها هي الصورة الممنوعة مثلا. ليش؟ لأنه انفصال ملكة التطبيق والتنزيل. فلذلك أنا أدعو إخواني جميعا وأخواتي جميعا إلى أن من أراد أن يتفقه ومن أراد أن يعيش واقعه ويتكلم مع أهله وإخوانه وأخواته وتجاره وجيرانه، لابد أن يتكلم معهم في المسائل التي يعيشونها. لذلك لن يأتي أحد يسألك فيقول يعني ما حكم ربا الفضل، وهل يقع، وهل للصنعة قيمة عند مبادلة ذهب؟ ما حد يسألك السؤال هذا، يعني ما حد يبغاك تسمع الكلام اللي أخذته في الدرس، لكن بيجي السؤال إنه والله أنا رحت إلى الدكان وجيت أبدل ذهبي فقالوا لي لا لازم أن هذا الذهب نعطيك أقل، فأنت تكون مبرمج إنه والله نعم هذه ترجع إلى مسألة كذا وهذه ترجع إلى مسألة كذا وهذا القول يرجع إلى كذا، صح ولا لا؟ وسوف يأتيك السائل مثلا يسألك يقول والله أنا عندي دكان وهذه ميزانيتي، تفضل عندي دكان وهذه ميزانيتي، شكر هذه يعني أجوبة وردتنا في الأوراق، شكر الله لكل من شارك بالأوراق. حقيقة الأحب إلي أنه ترسل الأجوبة على رقم الجوال الموجود في قناة التليجرام حتى يتم تصحيحها والرد عليها، لأن حقيقة حريص أنا كل إجابة أن يتم تصحيحها وبيان ما فيها من خطأ وبيان ما فيها من إشكال، وجميع الإجابات اللي وردتنا في التليجرام تم الرد عليها ببيان وجه الإشكال وبيان وجه الصواب حتى تكون تمرين لهذا الذي قام بالإجابة ببيان خطأه وصوابه حتى ينتفع. لكن إذا جاءتنا الإجابات ورقية ما تيسر لنا يعني إيش؟ أيوة بيان الرد وبيان وجه الخطأ والصواب والمناقشة فيها. فلذلك جزاك الله خير. ما يسك الله. فلذلك أنا أفضل الإخوة حقيقة دائما يعني يشتركون في قناة التليجرام، وما شاء الله شارك فيها مجموعة طيبة، من لم يعرفها يسأل بقية الإخوة الذين يعرفونها حتى يشترك فيها ويصير يجيب من خلالها أو من خلال الواتساب، يعني كلها إن شاء الله تعالى مقبول. المهم أنه يتم فيها تفاعل أو تواصل. كنا نقول إيش؟ أيوة، التطبيق. فملكة التطبيق ضرورية، ملكة التطبيق ضرورية لطالب العلم وطالبة العلم في مسائل منها. فأقول لما يجيك شخص صاحب دكان بيجيب لك ميزانية، يقول تفضل هذه ميزانية، هذا دكاني، كيف الزكاة؟ لكن ما بيسألك سؤال يقول والله يعني هل تجب الزكاة في عروض التجارة، هل تجب الزكاة في الدين كذا، هل تجب الزكاة في الدين المعدوم، هل تجب الزكاة في مثلا الدين، وكيف التنضيض وكيف طريقة التقييم. ما بيسألك هذه المسألة وانت تجاوب تقول والله مذهب كذا مذهب. لا، هذه كلها لازم انك تبرمجها في ذهنك وفي عقلك، بعدين تقول في الأخير إجابة واحدة، تقول ترى الزكاة مقدارها 3000 ريال. لكن هذه عشان تخرج بهذه النتيجة، فأنت سوف تبرمج في عقلك 50 سؤال، 40 مسألة، 30 مسألة، 50 قول، الله أعلم، حسب يعني تعقيد هذه الصورة وبعدها. إذن هذا يتطلب منا ماذا؟ يتطلب منا معرفة بأنه والله مثلا مكافآت نهاية الخدمة أنه هذه فيها زكاة بكذا، أن هذه لا، أنه تحقق فيها الشرط الفلاني فلم يتحقق فيها استقرار الدين لوجود الشرط الفلاني، لكن هذه مثلا المخصصات تحقق فيها استقرار الدين فلذلك يجب فيها الزكاة، وهذه لم يتحقق فيها كذا فلا يجب فيها الزكاة، وهذه مثلا كانت الديون هذه كانت على مثلا نسبة التعثر كذا، وهو يوازي عند الفقهاء ما يسمونه بالدين على معسر، فبالتالي يخصم منها كذا وهكذا. المشكلة الثانية التي نواجهها في التطبيق اختلاف المصطلحات، اختلاف المصطلحات، وهذه لابد أن نتجاوزها، لأنك إذا ما كسرتها بأكثر من 1000، 2000، 3000 مثال في ذهنك فلن تستطيع أن تتجاوز هذه المشكلة. إذا ما كسرت هذه المشكلة بأكثر من 1000 أو 2000 أو 3000 مثال فلن تستطيع أن تتجاوزها، لابد. فتعرف لما أحد يقول لك اشتري دقائق، وش اشتري دقائق؟ ما في شيء تحويل دقائق، وش معنى تحويل دقائق؟ لا، هذه منافع مستحقة، وهو مثلا بيع المنافع المستحقة للغير، بيع هذا الدين على غير من هو عليه. فتعرف أنك تبرمج نفسك، يعني تربط بين المسألة القديمة والمسألة الجديدة والكلام الجديد هذا. ولما أحد يقول لك شيك سند لأمر، ما هو؟ لما أحد يقول وهكذا، لما أحد يقول لك شركة، هل هي شركة ولا ذمة مالية أو غير ذلك من الاصطلاحات. فهذه كلها يحتاج منك إلى تطبيق، تطبيق التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق. المشاركات اللي جاتنا في قناة التليجرام على التطبيقات قليلة، نحن لا نريد أن نخرج حافظين، نريد تطبيقا. لذلك أنا أدعو كل إخواني وأخواتي إلى الرجوع للتكليف التطبيقي فيطبقوا، يراجعون الشروط بحيث أنهم يعني يدرسوا ويعرف أن يفتي نفسه. يعني مزعج حقيقة أنه يجيني طالب علم وكذا، ولا أنا ولا فلان ولا علان، ولا ومثلا يحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة ولا الماجستير ولا كذا، بعدين يجي يقول طيب هذه كيف، معناته ما أعرف أطبق. المفروض هو المرجع، صح ولا لا؟ علوم ليس عيبا أن الإنسان يتعلم، طالما الإنسان يتعلم فهو يعني إن شاء الله تعالى يرتقي، والإنسان يعني لا يزعم أنه سوف يصل للعلم في كل شيء، لا لا، لكن علينا أن يكون عندنا همة للتعلم. فأنا حقيقة أحث إخواني، أنا أزعجني حقيقة أن المشاركات كانت قليلة، بودنا أن المشاركات التطبيقية تكون عالية جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم جميعا خير الجزاء. طيب عندنا هنا نموذج أو جدول يبين لنا الفرق بين ربا الديون وربا ربا الجاهلية وربا البيوع النسيئة. احنا ذكرنا أن ربا البيوع النسيئة، ربا البيوع النسيئة في صورتان، وربا البيوع الفضل فيه صورة واحدة، صح ولا لا؟ أعطوني ملخص لصورتي ربا البيوع النسيئة من الأصناف الرب، أن تكون في جنس واحد من الأصناف الربوية وفيه زيادة وتعجيل، فهي زيادة تقابل الزمن باختصار. الصورة الثانية من ربا النسيئة ليست في جنس واحد وإنما في جنسين مختلفين من العلة نفسها، كلاهما ثمن أو كلاهما طعام، طيب، وتأجيل أحدهما أو تأجيل كليهما، هذا تأجيل، إذن هذا كذلك ممنوعه من صورة ربا النسيئة. طيب، صورة ربا الفضل قلنا له أربع محددات، ما هي؟ جنس واحد. إذن لا يقع ربا الفضل بين جنسين مختلفين، لا يقع ربا الفضل بين جنسين مختلفين إلا على يعني أقوال يعني لا نريد أن نتطرق لها، يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول البر والشعير جنس واحد مثلا، هذه ما نبغى نتطرق للمسائل هذه، لكن خذوا القاعدة العامة عند الجمهور، عند الجمهور هات أن يكون إذن ربا الفضل لا يقع بين جنسين مختلفين، هذا في الأصل، خلونا نتفق أنه هذا هو الأصل، لا يقع بين جنسين مختلفين وإنما يكون جنس واحد. اثنين، أن يكون في العقد مجلس العقد نفسه. إذن إذا اختلف مجلس العقد معناته أن خرجنا عن الفضل وصلنا في أن نطبق قواعد النسيئة، طالما أن في مجلس عقد واحد معنى ذلك أننا نطبق قواعد ربا الفضل. هل ممكن أنه بعض أهل العلم هذا اتجاه يقول أنه إذا صار فيه تأجيل وفضل فيجتمع ربا الفضل والنسيئة، هذه طريقة عند بعض أهل العلم، وهذا في وجهة نظري أنه خطأ. ربا الفضل هو الربا في المجلس الواحد، إذا خرجنا على المجلس الواحد فنحن نطبق قواعد ربا النسيئة، يعني ما في شيء نقول والله هذا ربا فضل ونسيئة، خلاص، إما أنك تقول هذا ربا الفضل، خرجت عن قواعد المجلس الواحد، إذا ننتقل إلى قواعد ربا النسيئة. إيه نعم، أن يكون متفاضلا ومن جنس واحد وفي مجلس العقد، أن يكون أحسنت من الصناف الربوية. طيب شوفوا الآن هذه مقارنة بين ربا الجاهلية وربا البيوع النسيئة في طبيعة ربا الجاهلية. هل ربا الجاهلية عقد؟ يعني ليس عقدا ابتدائيا، وإنما ربا الجاهلية هو حالة طارئة تكون بشرط سابق أو بدون شرط سابق. إذن لاحظوا معي، ربا الجاهلية ممكن أن يدخل في أي عقد، في أي دين، عقد إجارة، واحد أجر بيته ما في مشكلة، إجارة، يقول ترى لو تأخرت في السداد تزيد 10 على كل يوم، على كل يومين مثلا، هذا صار شرط ربا الجاهلية. إذا لاحظتم ربا الجاهلية هو شرط أو حالة قد تكون مشروطة أو غير مشروطة، قد تكون مشروطة في ابتداء العقد أو متفق عليها عند حلول الأجل. لكن ربا البيوع النسيئة هو تعاقد مبادلة بيعية محرمة ابتداء، فهذا الشخص يبادل 100 ب110، يعني ليست حالة طارئة وإنما ابتداء هو تعاقد ممنوع محرم، واضح الفرق الأول؟ وهذا في الحقيقة يدلنا على قضية، أنه عندما نحكم في مسألة ربا الجاهلية، ربا الجاهلية يطرأ على عقد الإجارة والبيع والسلم، ويطرأ على عقد الاستصناع، ويطرأ على عقد القرض، عقد القرض الحسن يطرأ عليه ربا الجاهلية، أقرض قرض حسن وإلى سنة 100، لكن أقول لو تأخرت بعد السنة ما عاد في قرض حسن، يصير ربا جاهلية، هذا ربا جاهلية، لاحظتم ولا لا؟ طيب الفرق الثاني، الديون التي يقع فيها. ربا الجاهلية يقع في كل دين، ربا البيوع النسيئة يقع في الأصناف الستة وما وافقها، يعني لا يقع ربا البيوع في الأصناف غير الربوية، مثلا كتاب بكتابين مثلا ما يقع ربا الفضل وإن كان في المجلس واحد لأنه ليس صنفا ربويا، لكن في ربا الديون يقع ربا النسيئة، يقع ربا الجاهلية في كل دين أيا كان نوعه، أيا كان نوع هذا الدين. وقت الوقوع، ربا الجاهلية دائما يقع عند حلول الدين وعدم القدرة على الوفاء، عند حلول الدين وعدم القدرة على الوفاء. أما ربا البيوع النسيئة فهو ربا تعاقدي ابتداء، ربا تعاقدي ابتداء. هذا اللي أنا حاولت أن أظهر بعض الفروق. في أحد عنده فروق أخرى نضيفها للجدول هذا؟ أيوة، يعني أقصد أنه ربا الجاهلية يمكنه أن لا يقع في الدين، يمكنه أن لا يقع في الربا، بحيث أنه يوفي الدين قبل لزوم، أحسنت، قبل لزوم الربا الجديد الذي عليه. وربا البيوع النسيئة لا، هو تعاقد على ربوي، هو تعاقد ربوي. طيب، أيوة، جزاك الله خير يا أخي. في أحد عنده تكلمنا عنها، هل يجوز الإنسان أن يدخل في عقد إجارة أو عقد بيع يشتمل على شرط متضمن لربا الجاهلية أم لا يجوز؟ تكلمنا عن هذه المسألة في لقاء سابق، وقلنا الشروط التي تجوز بها هذه المسألة، والفرق بين ما إذا كان الربا الموجود هو ربا وفقا للنظام العام مفروضا على كل أحد، وهذا موجود في بعض الدول في العالم، أو كان التزاما تعاقديا، وهذا موجود في بعض بلدان العالم. فنحيل على اللقاء السابق. إمكانية عدم الوقوع بالوفاء، بأن يوفي قبل حلول الزيادة. إذا لم يكن لا، أحيانا يكون مفروض وفقا للنظام العام، وهذا موجود قلنا في بعض الدول الأوروبية، مفروض وفقا للنظام العام أي واحد متأخر في دين يقولون على طول يبدأ يحسب عليه العداد، وهذا موجود ذكرنا أنه في بعض دول العالم. لذلك في بعض الدول لا يختلف كثيرا أضيف هذا الشرط أو لم يضف، لأنه مفروض أصلا وفقا للنظام، وفقا للنظام العام، أن أي تأخر في مدينة خلاص يبدأ العداد يحسب. طيب، نبغى ننتقل بعد ذلك إلى، ذكرنا بعض تطبيقات ربا الفضل، وذكرنا أن ربا الفضل قليل وقوعه بين الناس. ما يقع ربا النسيئة في جنس واحد إلا بزيادة، يعني ربا النسيئة في جنس واحد ذهب بذهب لا يقع إلا لو كان فيه زيادة 100 بـ110. احنا قلنا صورة ربا النسيئة صورتان، أن يكون التأجيل جائز في القرض. الصورة الأولى أن يكون، ما هي؟ أن يكون من جنس واحد فهنا لابد من زيادة، وأن يكون من جنسين مختلفين فهنا، أن يكون من جنسين مختلفين فهنا إذا كان هناك تأجيل فهذا ربا نسيئة. طيب، إذا كان من جنس واحد وفيه تأجيل فهذا صورة القرض الجائز إجماعا. طيب، إذا كان من جنس واحد وفيه تأجيل أو فيه عدم تقابض في مجلس العقد فهذا صورة القرض الجائز إجماعا، والله تعالى أعلم. هذا اختلاف الجنسين، تأجيل دراهم بدنانير ذهب بفضة إذا صار فيه تأخير هذا لا يجوز، واضح ولا لا؟ اللي جاء في حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال لا تفارقه حتى تأتي بورقك أو ترد إليه ذهبه، هذا اختلف الجنس، فلذلك لا يجوز التأجيل في هذه الصورة. طيب، الذهب بالذهب متساويا مع تأجيل أحدهما هذه صورة القرض الجائزة، والله تعالى أعلم. نعم، أي نعم، أحسنت. النقود كل عملة، هذه صدر فيها قرار المجمع الفقه الإسلامي وقرار الهيئة كبار العلماء في دراسة لهذه النازلة، وأصدروا قرار فيها من أيام 90 هجري تقريبا أظن 1395، وخرجت هذه الدراسة بما يأتي، أن النقود كل عملة منها تعتبر جنسا، كل عملة منها تعتبر جنسا، فلذلك الدولار الأمريكي مثلا يعتبر جنسا، الريال السعودي يعتبر جنسا، الدرهم الإماراتي يعتبر جنسا، الدينار الكويتي يعتبر جنسا، وهكذا. فكل عملة بلد تعتبر جنسا، فبالتالي لا يجوز مبادلة العملة نفسها من البلد نفسه متفاضلا ويقع ربا الفضل في المجلس، ولا يجوز مبادلتها مؤجلا ونسيئة، لأنه سيقع ربا النسيئة بزيادة، مؤجلا بزيادة لأنه سيقع ربا النسيئة. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى صورة ربا النسيئة في واقعنا المعاصر، ربا البيوع النسيئة. أظهر صورة لها هي صورة ربا المصارف، كذا صورة ربا المصارف. يقع ربا المصارف، احنا ذكرنا بالأمس أن المصارف لها ثلاثة أنواع من المعاملات: المعاملة الأولى تأخذ فيها الدراهم، المعاملة الثانية تعطي فيها الدراهم، المعاملة الثالثة مبادلات دون قرض ولا إقراض، مثل صرف تحويل، صرف شيك، صرف عملتين، كشوفات حساب إلى آخره. هذه ما فيها إقراض ولا اقتراض، لكن المعاملات الرئيسية في البنوك هي الاقتراض والإقراض. البنوك الربوية قائمة على معاملة ربا النسيئة، فهي تقترض بفائدة وتقرض بفائدة. كيف تربح البنوك الربوية؟ تقترض من العملاء بفائدة مثلا 2%، وتروح تقرض المحتاجين بفائدة 4%، يصفى لهم كم؟ 2%. 1% يروح مصروفات موظفين وإيجارات وغيره، و1% يروح مصروفات، و1% يكون إيش؟ ربح للبنك. واضح هذه الفكرة؟ هذه فكرة البنوك الربوية، هي قائمة على هذا الأساس. هذا باختصار شديد جدا جدا جدا. تقترض بفائدة أقل، تقرض بفائدة أعلى، الفرق بينهما جزء منه يروح مصروفات موظفين، الباقي ربح. كيف تستقطب الأموال؟ الودائع. هذه الودائع على أنواع: ودائع جارية، ودائع تحت الطلب، ودائع ادخارية، ودائع مربوطة. يقولون للمودعين: كل ما أودعت فلوسكم عندنا كانت المبالغ أكبر نعطيكم ربا أكبر، كانت المدد أطول نعطيكم ربا أكبر. فلو جاء واحد مودع قال والله بودع عندكم 10 سنين، قالوا خلاص الربا حقك هذا نعطيك 10% مثلا كل سنة. جاء واحد قال أبغى 9 سنين، يقولون حنا كل سنة إذا نعطيك 9. كل ما طالت المدة وكل ما زاد المبلغ استحق ربا أكبر. وعند الإقراض كذلك يقرضون بربا. قاعدتهم في الإقراض أنه كل ما كثرت طالت المدة استحقوا ربا أكبر، وكلما زادت المخاطر بأن كان العميل يعني سجله الائتماني فيه اختلال أو لم يقدم الرهونات والضمانات الكافية، كلما زادت مخاطر العميل كلما زاد الربا عليه. هذه باختصار هي يسمونها معادلة المخاطرة والربح، باللغة الإنجليزية يسمونها risk and reward، يعني المخاطرة تعادل العائد. فكل ما زادت المخاطرة كل ما اشترطوا معادل، كل ما اشترطوا عائدا ربويا اشترطوا عائدا ربويا أعلى. كل ما زادت المدة، وهذا طبيعي لأن كل ما طالت المدة كل ما كانت المخاطرة أعلى، يعطي إيش؟ أيوة أحسنت. صورة الفوائد التي تدفع للعملاء متعددة، قد تكون بزيادة نقدية، يعني يقولون تعال أودع عندنا 1,000,000 ونعطيك زيادة 1% كل سنة، 2%، 10% أيا كان. وقد تكون يقولون نعطيك إيش؟ تذكرة سفر، وقد يقولون نعطيك سيارة. شكل الفائدة متعدد، شكل الفائدة متعدد، المهم أنه شيء متقوم ذا قيمة مالية، فهذا داخل ضمن هذه الفائدة الربوية. أجبتك يا أخي؟ أي أنا قلت لك الآن إذا هذه الخدمة متقومة، إذا كانت هذه الخدمة متقومة بمعنى أنها قيمة مالية، ذات قيمة مالية، سيارة، تذكرة، فهذا ممنوع لأنه نوع من الفائدة. لكن إذا قالوا لا والله مثلا أن الخدمة تتعلق بالوفاء والاستيفاء مثلا، يعني كيف الخدمات المتعلقة بالوفاء والاستيفاء؟ مثلا قالوا أنه والله ما تصف طابور انتظار مثلا، أو أن تجلس على كنب مريحة وكذا، هذا ما فيها إشكال، هذا لا إشكال فيها. لكن الإشكال قلنا في الخدمات المتقومة المالية التي هي نوع من العائد المالي التي تشترى بالدراهم والدنانير. طيب ربا المصارف لعلي أتكلم عنه في اللقاء التالي بتفصيل وطول، وكيف هي صورته وكيف هي أشكاله. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.